على الجنة مكوانا ومكواكم. أسأل الله العلي القدير بفضله العظيم أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه ربنا نعم المولى ونعم النصير. وبعد، الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل في علاه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشذاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل في علاه. اليوم بإذن الله تعالى لقاؤنا الأسبوعي، والذي يتجدد دائما في هذا المتن من متون العقيدة، وهو متن أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه. السؤال اليوم بيقول: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ السؤال ده خطير جدا، قضية كبيرة جدا. بقول لك: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ أنا بسألك سؤال قبل ده، بقول لك أولا اجبني، والسؤال مطروح على الجنة: هل أنت تحب الله؟ هل أنت تحب الله؟ مش حد بيجاوب ليه؟ بيقول ربنا: هل أنت تحب الله سبحانه وتعالى؟ نعم، أحسن، تمام. أما أقول لك: هل أنت تحب الله؟ نعم أحب الله سبحانه وتعالى. أجواء لا يستطيع أحد على الإطلاق ولا يجرؤ أن يقول أنه لا يحب الله. طيب، إذا اتفقنا أنك كمسلم وأنت كمسلمة إنما تحب الله جل في علاه، طيب نقول لك: ما علامة حبك لربك؟ يعني إيه الدليل إنك بتحب ربنا؟ خلي بالكم، أنا قلت لك قبل كده، لكن قلت لك دايما، المحبة هي إدعاء. أي واحد ممكن يدعي إني بيحب واحد تاني حتى على سطح الأرض بين الناس، من السهل جدا أن يقول أحدهم للآخر إني أحبك أو يدعي محبته. طيب، أنت تحب الله؟ نعم أحب الله، هذا إدعاء. تعريف المحبة في المقام الأول أنها إدعاء، أي أن إنسان يدعي أنه يحب، ماشي أخوانا؟ نعم. لكن تعالى، نعم يحتاج العمر في الجبل، لكن أنت على الحقيقة تحب ربك؟ يعني أنت وأنت، أيوة أنت بتحب ربنا؟ ما حدش يقدر يقول ما بحبوش، لأنك ما تعودتش إلا على أن تقول، أن تدعي. تعودك كله على الإدعاء، ولكني اليوم أنا أريد أن أضغطك وأحصرك في موقف ومزنق ضيق جدا. أنت بتحب ربنا فعلا؟ أيوة. طب دليلك إيه؟ لو قلت لك دليلك إيه وطلبت من كل حد موجود معانا النهاردة يقدم لي دليل واحد على محبته لله سبحانه وتعالى، ربما يعجب، أو ربما يشترك الجميع في دليل واحد كأنه مفيش غيره. لكن بينك وبين نفسك دلوقتي، انت بتحب ربنا؟ ايوه. طب اديني علامه، اديني اشاره، قول لي انا بحب ربنا بدليل كذا. طيب، حد عنده جواب؟ حد عنده دليل على محبته لله؟ حد عنده الحضور؟ حد يقدر يكتب لي دليل على صدق محبته لله عز وجل؟ الصلاه فريضه، انت تصلي؟ ما عندناش، لكن الصلاه فريضه يا اختي، على المحب وعلى غير المحب، دي فرض عين. الصلاة فريضة على المحب وغيره، بل إن العلماء على أن الصلاة فريضة على الكافر، شفت بقى؟ طيب، أدي دليل محبة طلع غلط، اللي هو الصلاة، مش هو، إيه الدليل اللي بتحب ربنا؟ هو إيه دليل الإجابة المجملة؟ هو دي هي دي الكلمه اللي انا عاوزها، هو ده الاخر. الدليل خلي بالك لما انا قلت لك من شويه ما هو العباده، قعدت اقول لك صلاه وصيام وزكاه وحج وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. قلت لك لا خلي بالك وقف، مش كل ده هتفضل كده كده بكره دلوقتي. انا عايزك تقول تعريف مجمل كده، طالب العلم او الفقيه لابد يجمع كل الكلمات في كلمه واحده، وهي العباده هي اسم جامع اي شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال الظاهره من الاقوال والافعال الظاهره والله. يبقى جمعت كل الصلاه بقى والعباده والغول والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والصدقات والكلام ده كله، انت جمعته في التعريف ده. يبقى لما اجي اقول لك النهارده اعطيني دليل على محبتك لربك سبحانه وتعالى، ما تقوليش بقى عشان بصلي وعشان بصوم وعشان بزكي وعشان بحج وعشان بقول الحق وعشان بنكر الباطل وعشان كده لا، يبقى انت ما انتش طالب علم ولا فقيه ولا هتعرف تعلم الناس ابدا. لانك عشان تعرف تعلم الناس لابد تقول كلام موجز يبقى له شرح وتفصيل، ما تقولش انت كلام مرسل تفصيل كتير كده لا. يبقى العلامه هي ايه؟ علامه المحب. علامه المحب يا اخوانا لو علمك في الدنيا في الدنيا في الدنيا وبتحب حد في هذه الحياه الدنيا وقلت لك اعطيني دليل على انك بتحبه تقول لي انا، تلاقي المحب يتكلم بكلام محبوبه، يتكلم بكلامه، يحتكم لاقواله وافكاره، يمشي زيه، يلبس زيه، ها؟ ده في الدنيا، يحب اللي محبوبه بيحبه، ويكره اللي محبوبه بيكرهه، يقول لك خلاص ده بيحب الشيء الفلاني، أنا بحبه علشان، أنا ما كنتش باكل بامية بس عشان مش عارف مين كده هاكلها، وما كانش التاني بياكل فراخ بس هياكلها عشان مش عارف مين بياكل إيه، كده المحب يحب ما يحبه محبوبه ويبغض ما يبغضه. طيب ولله المثل الاعلى، انت بقى بتحب ربنا ولا لا؟ انت قلت لي انك بتحب. طيب دليل المحبه ايه اللي اتفقنا عليه من شويه؟ انك تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. ان كنت عايز تبقى محب فعلا وتقدم لي دليل محبه صادق في التعامل مع الله جل في علاه، يبقى لازم تكون اجابتك كده تحب ما يحبه الله وتبغض ما يسخطه الله. لكن احنا خلي بالك ده دليل محبه صادق، دليل محبه صادق يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. زي لما يكون شاب في هذه الحياه الدنيا بيحب فتاه راح يتجوزها، دليلك يقول لك بكره اجيب الذهب وبعد بكره اعمل العقد، خطوات تثبت صدق المحبه، مش بيقابلها في الشارع ولا في الميدان ولا في الشاطئ ولا كذا ولا كذا، لا لا لا، صدق في المحبه. قدم هو الادله، بين الادله بتاعته صريحه واضحه لانه صادق في محبته. طيب انت مع ربك وله المثل الاعلى، صادق في حبك لله؟ ما انت ما تقدرش تقول لا، ما عندكش الجراه انك تقول لا وتصحح نفسك وتعاود انك تحب ربك، ما عندكش الجرأة دي. فبتقول ايه؟ انت مغمض كده؟ ايوه بحب ربنا. طيب دليلك، استفانا على ان الدليل ان تحب ما يحبه الله وتبغض ما يسخطه الله. طيب انت كده؟ انت فعلا بتحب ما يحبه الله وبتبغض ما يسخطه الله؟ ولا انت بتحب ما يحبه هواك وتبغض ما يبغضه هواك؟ انت عايش لهواك وبهواك ولا عايش لله وبالله؟ خاف مع نفسك، اسأل حالك فيه وفيه، يعني في ناس كده وناس كده، انت مين فيهم؟ انت من أن الناس؟ طيب انا مصدق انت بتحب ربنا، انا مصدقك ومصدقك انك بتحب ربنا. طب انت بتحب ما يحبه؟ ايوه. وبتبغض ما يبغضه؟ ايوه. طيب انا موافق. يبقى معنى القول ان انت وان انت بتمتثل الاوامر وتجتنب النواهي، صح؟ طالما بتحبه يبقى بتحب ما يحبه وبتبغض ما يسخطه، يبقى معنى القول انك تمتثل الاوامر وتجتنب النواهي، معنى هذا القول صحيح هكذا، انك تأتمر بالاوامر وتاتيها وتجتنب النواهي ولا تفعلها. طيب يبقى لما اشوفك على امر بمعروف لم تاتيه وعلى فعل خير أو قول خير لم تقول به وأراك في موضع نهاك عنه الله. أقول عليك إذا بتحبش ربنا؟ والله بحبه. طيب أمال إيه ده؟ أنت هنا فيما أمرك به الله مش موجود، وفيما نهاك عنه الله موجود. ربنا سبحانه وتعالى قال لك صلي، مش لاقيك بتصلي، ساعة الصلاة مش موجود. وربنا سبحانه وتعالى نهاك عن المحرمات فمنعك عن شرب المخدرات، بلاقيك موجود وبتشرب. بتحب ربنا تقول لي اه، يا لا تبطل تناحى. تحب ربنا ده؟ اه فعلا انت تحب الله، لكنها محبة ادعاء قول. مش لما الواحد يجي يرفع قضية في المحكمة يقول لك الدعوة مرفوعة من فلان لفلان المدعي والمدعى عليه، كل ده كده، لغاية لما تثبت القرائن والأدلة يقول لك الجاني والمجني عليه، خلصت. قبل كده كله قبل الأدلة يقول لك الداعي والمدعي أو المدعى عليه. أول ما تبقى الأدلة قدام القاضي وتمسك أوراق وتثبت الأدلة وهنحكم، يقول لك حكمت المحكمة على المتهم أو الجاني أو بكذا وكذا. ثبتت عليه الأدلة. أنا بقى النهاردة بقول لك، طالما أن أنت موجود فيما نهاك عنه الله ومش موجود فيما أمرك به الله سبحانه وتعالى، فأنت نعم عند قولك تحب الله، لكنها محبة ادعاء، مجرد كلام يعني، مجرد كلام. بتحب ربنا كده بالبق، مش حقيقة، مش بالحق. ولذلك كثرت الفتن، فتجد المسلمين يقدموا أيديهم لليهود والكفار والنصارى ويوالوهم ويعانقوهم ويتآمرون معهم على الإسلام وأهله. ليه؟ لأن محبة لله محبة ادعاء. لو محبة حقيقية كان يوالي من والاه الله ويعادي من عاداه الله أو من عاد الله، فيوالي أولياءه ويعادي أعداؤه. اليهود والنصارى أولياء الله ولا أعداء يا أخوانا؟ عيش مع ربنا. هذا الوقت أنت احتبست نفسك فيه لله سبحانه وتعالى، يبقى خليه لربنا خالص عشان كل لحظة تكتب في ميزان حسناتك. اليهود والنصارى أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا دي محتاجة كلام؟ طيب لما أنت توالي أعداء الله، هل هذه دليل او هل هذا دليل محبة لله؟ لا ابدا، لان من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض فيه. اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، يعني تكره لله وتحب لله. انت بتوالي اعداء الله ليه الا اذا كنت لا تحب الله؟ والله بحبه. ايوه بس محبة ادعاء. بق انسان بيتكلم، لكن على الحقيقة انت لا تحب الله جل في علاه. اضحك علي واضحك على الثاني والثالث واضحك على كل الناس، لكنك اعلم ان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وقف وقف مع ربنا سبحانه وتعالى. لا عبدي، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ تخشى الناس، تهاب الناس، لكنك أمام الله سبحانه وتعالى تجعله أهون الناظرين إليك، رغم أنه يراك ولا يرى في وقت لا يراك غيره. فهو يرى النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويسوخ إليها رزقها سبحانه جل جلاله، ورغم ذلك أنت تجعله أهون الناظرين إليك وتصنع المعصية، ورغم ذلك أنت تجعله، أنت تدعي أنك تحبه، ورغم ذلك تفعل المعصية، تفعل ما يبغضه، فتدعي محبته وتفعل ما يبغضه. فما زال سؤالي بين يديك قائم، ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ ما علامة؟ محبة العبد ربه عز وجل. هذا السؤال يحتاج منك أن تقف عند كل قول وعمل. هل هذا القول، هل هذا العمل دليل محبة لله ولا لا؟ إذا كان هذا القول أو هذا العمل مما يحبه الله يبقى دليل محبة، يبقى أنا بحب ربنا، أنا هعمل العمل ده لأني بحب ربنا. أجروا على عمل تاني أبص له الآه مما يبغضه الله، لا مش هعمله. ليه؟ لأني لو عملته يبقى معناها إني لا أحب الله، عملت يبغضه الله فده معناها إني مش بحب ربنا سبحانه. أو محبتي لله محبة ادعاء، أما الذي أريده أنا وتريده أنت أن تكون محبتك لله محبة صادقة لا محبة ادعاء. ولما نتقابل في الأسئلة الجاية والحلقات المقبلة هعرفك لما تحب ربنا هيبقى شكلك ايه، ولما ربنا يحبك هيبقى شكلك ايه، وهتوصل لحد فين، وازاي تعرف اصلا ان ربنا بيحبك. العقيدة نحتاج فيها كثير جدا من العلم، فالواجب على كل طالب علم من باب اولى وعلى كل مسلم ومسلمة ان يلتزم دروس العقيدة حتى تتضح امامه الامور ويعلم كيف يعبد الله باقل القليل ويصل الى الجنة، باقل القليل ويصل الى الجنة، خلافا لمن لا يعلم في العقيدة شيئا او لا يعلم منها الا اليسير فيعبد الله فيأتي بالعبادة يعتقد أنها لله وهي لغير الله وهو لا يعلم. أسأل الله العلي القدير بفضله العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هذا أيها الإخوة والأخوات وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.